فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا الفلك ده له قصة بقى هناك، ما هو أصل قصة سيدنا نوح جاء في الأعراف وجاء في هود، أظن الأعراف وفي إيه هود، ومعمول له صورة مخصوص، صورة مين؟ نوح، زي ما قال صورة محمد. ليه؟ قال لك لأن ما فيش واحد عالج المسائل ألف سنة إلا خمسين عام. شو بقى اللغة ألف سنة إلا خمسين عام دي مسألة، يبقى إيه؟ يبقى يستحق إنه يبقى له صورة ولا لا؟ يستحق إنه يبقى له إيه؟ يبقى له صورة. ولذلك أنت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي صورة بقى ولا إيه؟ ما كل كلام في الأميين دي له رصيد من استعمال اللغة الأصيل. نعم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا طبعا هنا جاب الفلك، ولو بقى وقال اركبوا فيها ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه مش عارف ايه كلمة ايه، ما دام ملأ من قومه سخروا منهم، كأن حكاية السفينة دي والفلك دي لسه العالم ما كانش يعرف عنها حاجة خالص. واصنع الفلك ايه؟ بأعيننا، زي ما قلنا امبارح، مش انا بأمرك تصنع الفلك وحسيبك بقى انت، لا انا هتابعك واشوف، عشان لما تغلط اول غلطه اقول لك لا بلاش دي، مش هسيبك تغلط وبعدين نبقى، لا لا من الاول. واصنع الفلك ايه؟ وهناك برضه ولتصنعها على عيني، يعني انا مش فايت الحكايه كده، انا برضه يبقى دي معناه. ما هو بعض الناس يقول لك ان الله زاول سلطانه في ملكه مره واحده، خلق الخلق وادالهم قوانينهم بس. نقول له لو خلق الخلق وادالهم قوانينهم كان العالم يبقى ميكانيكي، انما احنا بنشوف العالم مش ميكانيكا، بتنخرق بالمعجزات. تبقى ميكانيكا تجي ازاي بقى دي يعني. يبقى لازم في قيوميه، في ايه؟ قيوميه. ولذلك بيقول العبيد ايه؟ ناموا ملء جفونكم لان ربكم ما بينامش. انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده انت لما بتجيب غفير يقعدوا على البيت بتنام وتشخر وتقول، فبيقول لكم ناموا انتم عشان ايه؟ لا تأخذه سنة ولا أي نوم. طب لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى معناها أنه له قيومية ولا مش له قيومية؟ قيومية يعمل إيه؟ ينقض العزائم ويفسخ القوانين ويقول للنار كوني بردا وسلاما، ويقول للمية ابقى جبل، ويقول للحجر ابقى مية، مسألة مسألة. يبقى لو كانت ميكانيكا كانت تتخلف، ده احنا نقول على الحاجة ده حاجة أوتوماتيكي، يعني إيه؟ ما بيدخلش فيها هوا، المكنه بتعملها كده اوتوماتيكي. نقول لا لا، على ميكانيكا كان ما تتخلفش المسائل، انما احنا بنشوفها بتتخلف ولا ما بتتخلفش. تتخلف. والفلك المشحون، كلمه المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق ويراد به واحد، لانه عمل سفينه واحده، وكلمه مشحون يدل على انه برضه كان معاها عدد كبير، ما دام السفينه مشحونه يعني معناها ما كانتش تتسع الا الايه؟ إلا العدد. طيب هي فيها فضة تاني مدام مشحونة؟ لا، يقولك لا ده السيارة مشحونة يعني ما تستشعت الحد تاني، هذه واحد. طيب ويبقى اللي فيها أكنها معمولة بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين راجل والثمانين امرأة من كل زوجين وشوية الحيوانات اللي حيوه مش عارف ايه، يبقى معمولة بحساب ولا لا؟ ما فيش واحد يعملها بالحساب ده علشان يقول اللي بآمن بك هم اللي يشحنوها ولا تتسعش لغيرهم، ما التسعش. في الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق ويراد به الوحدة. في آية ثانية، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يبقى لجماعة مش كده؟ يبقى إيه؟ جماعة. يبقى لفظ مفرد يطلق على الواحد. ثم أغرقنا بعد الباقين. بعد؟ أم قال لك إيه وبعد إيه؟ الحكاية قال لهم عليكم، وبعدين بقى وفتحنا أبواب السماء بماء إيه؟ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يبقى الغرق جه إمتى؟ بعدين، بعد ما ذول ركبوا. ثم أغرقنا بعد الباقين.